بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات ومع سلسلة التوحيد الميسر. اليوم نتكلم عن جزئية مهمة في الحقيقة ينبغي الحذر منها، وهي من أنواع الشرك الأصغر الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، إنه الرياء. ما هو الرياء؟ الرياء أن تعمل عملا لغير الله، تعمل عملا طاعة، صلاة، صيام، زكاة، لا تبتغي بها وجه الله، إنما تريد ثواب الناس وتريد السمعة وتريد مدح الناس. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. ما هو الشرك الخفي يا رسول الله؟ قال: يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من أعين الناس، الناس يرونه فيمدحونه، هذا هو الرياء. ما الفائدة من الرياء؟ يحبط العمل وكأنك لم تفعل شيء، وهذا أمر غريب. ما ظنكم بالشخص يبني يبني يبني ثم يهدم؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: منفق، ومعلم قرآن، ومجاهد. كل واحد يذكر بنعم الله فيقال كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ، إنما أنفقت ليقال جواد وكريم، إنما جاهدت ليقال جريء وشجاع، وفي كل واحد يقول خذوه إلى النار. أول من تسعى بهم النار ثلاثة: عملوا أعمال صالحة في الظاهر، تعليم القرآن وجهاد وإنفاق، دخلوا النار. صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ مرض في القلب، مرض الرياء. نحذر من الرياء. هناك رياء يكون بالبدن، إنسان يظهر النحول والصفار في الوجه، يخفض الصوت، وفي إغارة للعينين، يظهر الدموع، كل ذلك ليري الناس أنه من أثر العبادة. ومن الطرف في ذلك أن ابن الجوزي عنده كتاب اسمه أخبار الحمقى والمغفلين، يقول أن رجلا كان يصلي ويظهر عليه أثر الخشوع، فمر به رجل فقال: ما أحسن صلاته. فالتفت عليه وهو يصلي قال: وأيضا صائم. يعني أنا ما يكفي فقط شكلي، أنا صائم أيضا. كم له من الأجر هذا؟ صفر، ليس له أجر، لأنه أراد مدح الناس. إذن هذا رياء بدني. هناك رياء عملي، يصلي الإنسان لغير الله، يطول الصلاة، يظهر الخشوع حتى يقال عنه أنه خاشع. هناك رياء بإظهار الصوم والإكثار منه، هناك رياء بإكثار الحج والعمرة والصدقة، ولا يعلم النية إلا الله سبحانه وتعالى. وهناك رياء قولي، يتحدث الناس بأعمال الصالح، وهذا أمر خطير. اعمل عمل الصالح واسكت، إذا رأيت مصلحة في إظهار هذا العمل أمر طيب، إذا لم ترى اكتم أعمالك الصالحة حتى تكون خالصة لله عز وجل، ولا تقول أنا صليت وأنا صمت وأنا حجيت وأنا تصدق وأنا أفعل وأنا أفعل، لا، اعمل الأعمال خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. هناك أمور ليست من الرياء، كون الإنسان يعمل عمل الصالح فيمدحه الناس وهو لا يريد المدح، هذا ليس من الرياء. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أرأيت الرجل يعمل الخير ثم يحمده الناس عليه وما يريد مدح الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، هذه بشرى له وهو لا يريد. وليس من الرياء أن يطلب الإنسان نفسه منصب هو يرى أنه أهل له، بشرط أنه يعني يجزم بذلك ويعرف مقدرته، كما قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وليس من الرياء عدم التحدث بالذنوب، واحد ما يتكلم عن الذنوب، قال هذا ما يتكلم، لا، ليس من الرياء، بل لا يجوز الإنسان يجاهر بالذنب، فكونه لا يتكلم عن ذنوبه هذا ليس من الرياء، هذا مطلوب. والمجاهرة قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلى المجاهرين. قال: وإن من الجهار أن يعمل الرجل العمل بالليل ثم يصبح وقد ستره الله عليه ثم يقول: عملت البارحة كذا وكذا. إذن هذا كله من الرياء، وينبغي علينا أيها الأخوة والأخوات أن نحذر من الرياء. كيف نبتعد عن الرياء؟ عظم ربك عز وجل، عظم أسماءه وصفاته، اعلم بأن لا تطلب الأجر إلا من الله سبحانه وتعالى، اعلم بأن المرائي لا ينفعه شيء يوم القيامة إلا رحمة الله عز وجل، وماذا ينفعك إذا مدحك الناس في الدنيا ولن تحصل الأجر يوم القيامة. اخشى من الفضيحة في الدنيا والآخرة، فإن المرائي مفضوح في الدنيا والآخرة. اذكر الذكر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. إذا جاءك الرياء قل اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. احفظ هذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. كلما جاء داعي الرياء في قلبك اذكر هذا الدعاء. أخيرا اقدم على العمل ولا تحجم، لأن الشيطان لما يوسوس لك في الرياء يريد أن يصدك عن الطاعة. لا، استمر في الصلاة، استمر في العبادة، استمر في طلب العلم، استمر في حفظ القرآن. جاءك داعي الرياء قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما أعلم وأقدم على العمل ولا تخف فإن الله معك. صلى الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا الرياء وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه سميع مجيب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.